السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والحمد لله السميع السلام مصليا على النبي قبل السلام. ألا تحي اليوم شيخا زائرا كفقر مسند الرحيق ناثرا، رمضاننا وافى زواب عافرا، كالبدر نصف الشهر سار عابرا، كالجمع ضم ناشئا وكافرا، والفجر في من استحى وتنذرا، والشرح ذكر بالبخور عابرا، على الموطى بالبيان ساحرا، فكان ربي عونكم وسافرا، جنبتم بفضله مخافرا. أما بعد، فإنه ليسرنا ويفرقنا ويسدج صدورنا أن يتجدد اللقاء بنا مع إخوتنا في دار الكرام طلبة العلم يوم الدين، في ثالث لقاء من لقاءات هذه الدورة المباركة إن شاء الله، دورة ابن أبي زيد الخيرواني رحمه الله تعالى الثالثة. هذا اللقاء الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ المفسر عز الدين رمضان حفظه الله تعالى ووفقه لما يحبه ويرضاه. والشيخ حفظه الله تعالى معروف لدى العام والخاص والثاني، فهو غني عن التعريف، وذلك ليطرق بنا فضيلته بابا جليلا من ابواب من الابواب التي ضمنها الامام مالك رحمه الله تعالى جامعه من موطئه، الا وهو باب جامع السلام. وكما هي العادة وبهذه المناسبة لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل، وذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى كل من أعان وأسهم في إنجاح هذه المحاضرة ولو بالكلمة الطيبة. والشكر موصول أيضا لفضيلة شيخنا على تلبيته لدعوة أبنائه طلاب العلم، وعلى تجشمه على السفر ومشقة الطريق، فجزاه الله خيرا ونفع به وبارك في علمه وعمله، وأسأل الله تعالى أن يوفقه لكل خير وأن يجري الحق على لسانه. وقبل أن أحيل الكلمة لشيخنا، كما هي العادة ننبه على بعض النقاط نود من إخواننا أن يلتزموا بها. أولها، يعني بارك الله فيكم، أغلقوا هواتفكم النقال حتى لا تشوش على الدرس. ثانيا، نرجو من إخواننا عند انتهاء المحاضرة أن يلتزموا الهدوء في الخروج وأن ينصرفوا فرادى لا جماعات حتى يخرج الشيخ في هدوء وحتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. وبارك فيكم وفي حضوركم، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضاه. وأحيل الكلمة لشيخنا فليتفضل جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بادئ ذي بدء أبدي شكري وامتناني لكي أعبر عن سروري وفرحتي لاجتماعي بإخوتي في هذه البلدة التي أزور فيها هذه الإقامة لأول مرة، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى ومن فضله علينا، وقد كان السبب لمثل هذه أو إلى عقد هذه اللقاءات والاجتماعات المباركة يرجع الفضل في ذلك إلى ذلك الجهد والسعي المبذول والمشكور من إخواننا الطلبة القائمين على مثل هذا النشاط المبارك. فنحن نثمن هذه الخطوة ونشجع القائمين عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم سداداً وتوفيقاً ورشداً في أعمالهم وفيما يبذلونه من جهود. هذا أولاً. وثانياً، أستسمح الأخ الكريم الذي قدمني بما قد سمعتم، والحقيقة أنا دون ما قاله الأخ بمفاوز، ولست بذلك الذي ينعت بالمفسر ولا بالشيخ ولا بالإمام، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا يسعني بهذا أن أقول ما قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. وقد أخذ بعض الشعراء هذا المعنى فسقه في بعض الأبيات اللطيفة، حيث قال: يظن الناس بي خيرا وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكل يا مولاي في موقف الحشر. ولهذا يعني أنصح الإخوان القائمين أنهم إذا قدموا من يحاضر في مثل هذه اللقاءات ألا يبالغوا في الثناء. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا قيل له هذا الشيخ غني عن التعريف يعترض على هذا، وإن كان بعض أهل العلم يجيز مثل هذا، يعني غني عن التعريف يعني عند الناس، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان لا يرضى بهذا الثناء، يقول الغني عن التعريف هو الله، لكن قال قولوا عبارة أحسن منها أن الشيخ معروف لدى البعض أو معروف عندكم. هذا التنبيه وددت يعني لو يأخذه الإخوان بعين الاعتبار. أرجع إلى صلب الموضوع والمادة التي كلفني بها الإخوان جزاهم الله خيرا، وإن كنت في الحقيقة لا أحبذ ولا أستحسن الحديث في مثل هذه الدورات، خاصة مع طلبة العلم وطلبة الشريعة على وجه أخص، أن يفتح معهم دروس هي أشبه بالوعظ، وهذا لا يعني أننا نزهد في الوعظ، فنحن بالدرجة الأولى وعاظ، فالخطيب والإمام الذي يدرس في المسجد هو واعظ وليس بعالم، وقد يكون الإمام واعظا ولكن الواعظ لا يكون دوما عالما. لكن لو كان الاختيار وقع على دراسة المناهج العلمية أو طرق تدريس بعض العلوم منهجية التحصيل أو دراسة العلوم الشرعية بفنونها المختلفة، ما هي الطريقة المحبذة، ما هي المحاذير التي ينبغي اجتنابها في تحصيل ذلك العلم أو تحصيل العلم الآخر، لربما كان هذا أجدى وأنفع، ولكن قدر الله وما شاء فعل، لأن الوعظ له مجالس، والوعظ الذي يؤثر في نظري ما كان في المسجد، لأنه هو مكان الوعظ والتوجيه والإرشاد. لكن كما قلت لا بأس، فنحن إن شاء الله سنتذاكر معا بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة في كتابه العظيم كتاب الموطأ. وكتاب الموطأ كتاب علم وكتاب منهج وكتاب عقيدة وكتاب أخلاق وآداب، بدليل أنه أفرد في آخر الكتاب فصلا سماه كتاب الجامع، وأورد فيه آدابا وأخلاقا جدير بكل مسلم فضلا عن طالب العلم أن يتعلمها وأن يهتدي إلى العمل بها حتى يكون إن شاء الله موفقا في حياته علما وعملا وحالا ودعوة. فأقول إن أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب وأنفع ما كسبه الكاسب إحرازه لذخيرة التأدب مع خلق الله تعالى على اختلاف أنواعهم وتنوع مشاربهم، فما رزق مسلم بعد معتقد سليم أفضل من أدب حسن وخلق قويم تحيي مادته قلب العبد وتهذب سيره وتسلك به سبيل الصلاح وترفع قدره. وقد أحسن من قال: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليه مأتما وعويلا. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، الدعوة إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الجميلة الحسنة التي حث وحض عليها الشرع الحنيف كتابا وسنة، وتجلت واتضحت في سيرة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأكمل ذلك السير أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين. فمسألة الأخلاق أيها الإخوة مسألة عظيمة لا ينبغي أن يستهان بها. أقول هذا لأن بعض الناس لما يسمع من يحوم حول هذا الموضوع وينبه عليه ويحذر من مغبة تركه أو الزهد فيه بدعوى أن الذي ينبغي أن يهتم بالعقيدة وأن يهتم بالتوحيد، ونحن لا نخالف في هذا، الاهتمام بالتوحيد والاهتمام بالعقيدة، هذا هو أساس الاهتداء إلى دين الإسلام. ولا فلاح ولا نجاح ولا فوز ولا صلاح للفرد أو المجتمع أو الأمة إذا أهملت هذا الأمر، لأن جميع الأعمال ستنبني على التوحيد. إن كان التوحيد على أرض صلبة متينة فإن ما يأتي بعد التوحيد يطيب بإذن الله عز وجل فرعه ويسكن ماؤه، لأنه قائم على أرض صلبة وهي التوحيد، بدليل أن العمل الصالح لا يقبل من الإنسان إلا إذا حقق شرط الإيمان. ولهذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأعمال الصالحة أو العمل الصالح إلا ونبه على وجوب أن يتحقق الإيمان عند الفرد، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والآيات في ذلك كثيرة، والآيات في ذلك كثيرة. فالذي نخشاه أنه إذا ركز البعض على هذه النقطة وقال أن الاهتمام لا يكون إلا بالتوحيد يهمل الاهتمام بأمر الأخلاق. ونقول أن هذا التصور أو أن هذا الفهم من الخطأ بمكان. الدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى لما مدح وأثنى على نبيه وخليله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أثنى عليه بهذه الكلمة أو بهذه الآية التي في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. وقد قال أهل العلم بالتأويل في قوله وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم، ومن هنا جاءت تلك الكلمة العظيمة التي قالها الإمام ابن القيم لما تحدث في موضوع الأخلاق، قال: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. فينبغي أن يفهم هذا أيها الإخوة. على رأس هذه الأخلاق وما أكثرها التي دعا إليها القرآن ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، ولا مجال الآن لذكر الأحاديث الحاثة والحاضة على وجوب تحسين الخلق والاهتمام بهذا الأمر، لكن يكفي أن أنبه أن على رأس هذه الأخلاق إفشاء السلام، إفشاء السلام وإقراؤه وبذله بين الناس ونشره أيضا، هذا يأتي على رأس الأخلاق التي يدعو إليها كل مسلم. وشعار الإسلام أو شعار السلام في الإسلام هذه الكلمة العظيمة، وهي قول المؤمن تقريبا في جميع أحواله: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لها من كلمة طيبة، كلمة عظيمة. وهذا يعني أي شر وأي خوف يتوقعه منك إنسان إذا كان من جانبك هذا الإطمئنان على نفسك من أن تكون مسالما له، ثم تدعو له الله عز وجل أن يرحمه وأن يعمه ببركاته. أي شر يتوقعه إنسان منك إذا أمشيت عليه السلام وقلت له السلام عليكم ورحمة الله؟ وذلك لأن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فالإنسان المؤمن إذا عود لسانه على إفشاء السلام وعلى بذل السلام إلى الناس هذا ذاكر لله تبارك وتعالى، لأن من أسماء الله الحسنى السلام، كما قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فافشوه بينكم. هو اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فافشوه أيها الناس أيها المسلمون بينكم أي بين المسلمين بين المسلمين. ولو استعرض المسلم هذه الكلمة ونقب في معناها ونقب أيضا في مبناها لوجدها في طليعة القيم والشيم وعلى رأس جميع النعم. فكلمة الإسلام الذي هو عنوان الدين الذي ختم الله عز وجل به الأديان نجد كلمة الإسلام مشتقة من السلام، وهذا معناه إسلام المرء وجهه لخالقه وعهد منه أن يكون مسالما أن يكون سلما ومسالما للناس. والمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم الناس من لسانه ويده أي من شر لسانه ويده. فالذي يعود لسانه إنشاء السلام ويحرص على إنشاء السلام وبذل السلام إلى من يعرف ومن لا يعرف هذا شره يقل بين الناس ويحظى بالاحترام عند الناس. فهذه الكلمة كلمة عظيمة وهي من الذكر بدليل أن المسلم لا يفتأ يكرر هذه الكلمة في أعظم ما أمر الله تعالى به من العبادة وهي الصلاة. يقول ذي تشهده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بل دليل خروجه من هذه الصلاة هو التسليم، تحليلها التكبير وتحليلها التسليم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما يقرأ المرء كتاب رب العالمين ويمر على بعض الآيات وما أكثرها المقررة لمبادئ السلام ومعاني السلام وغايات السلام تزهده في تلك الجهود أو تلك الدعاوى البشرية في هذا العصر الرامية والداعية إلى إحلال السلام وإفشائه بين الشعوب بشعارات جوفاء ونداءات عمياء. تقرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، تقرأ قوله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، تقرأ قوله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تقرأ قوله سبحانه وتعالى ويهدي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقل سلام كتب ربكم على نفسه الرحمة فاصفح عنهم وقل سلام. الآيات في ذلك كثيرة، حتى إن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن الملائكة الذين يستقبلون أهل الإيمان عند دخولهم إلى الجنة يستقبلونهم بهذه الكلمة كما قال الله عز وجل سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كذلك أهل الإيمان لما يحضرون بهذا النعيم كما قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما، بل إن تحية الله عز وجل لهم هي السلام أيضا في الآخرة سلام قولا من رب رحيم. الآية في هذا كثيرة كما جاءت أيضا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالسلام أيها الإخوة من أعظم خصال الإسلام، ولما نقول من أعظم خصال الإسلام أي من أعظم خصال الإيمان، لا يكمل إيمان المرء إلا بتحقيقه. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الإسلام خير؟ قال له صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. انظروا محل الشاهد، أي الإسلام خير؟ أي أي الإسلام أفضل؟ طرف النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بهذا وطرف يجيب بهذا. يقول العلماء أن الاختلاف في الإجابة تكون على حسب الوقت والزمن أو على حسب حال السائل أو ما يحتاجه الناس في ذلك الوقت. لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فهذا الأمر العظيم الذي جاء في مثل هذا الحديث في مثل هذا الحديث وغيره يدل على أن إفشاء السلام وبذل السلام هو من خصال الإسلام، بل هو من الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام، وإطعام الطعام فيه إحسان، وإفشاء السلام فيه إحسان، فإطعام الطعام فيه إحسان بالفعل، وإفشاء السلام فيه إحسان بالقول، وهذا أكمل الإحسان. أكمل الإحسان أن تجمع بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي، الإحسان في القول بالكلام الطيب بالذكر، والإحسان بالفعل بالمواساة وبالصدقة وبالبذل وبالإنفاق، وهذا أفضل، أي من أتى الإحسان الأكمل هذا أفضل ممن اقتصر على فعل الفرائض والواجبات. فالذي يحسن إلى الناس ويبذل إحسانه إلى الناس قولا وفعلا هذا لا شك أنه يكون أفضل وخير من الذي اقتصر عمله على فعل الواجبات والفرائض وترك المنهيات. ولهذا قال له: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الحديث في شرح الحديث: أي لا يخص به أحدا تكبرا أو تصنعا، لأن هذه العادة في الناس أنهم يخصون بعض الناس بالسلام وبالتحية ويعرضون عن البعض. فقال: من فوائد هذا الحديث أن لا يختص أحدا تصنعا أو تكبرا، وإنما تعظيما لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة الإسلام. فأنت إذا بذلت السلام لمن عرف أو لمن لا تعرف فهذا من أجل تحقيق هذين الأمرين العظيمين: تعظيم شعار الإسلام، لأن شعار الإسلام هو إفشاء السلام كما جاء في الحديث، والأمر الثاني أن إفشاء السلام يحصل به التحاب ويحصل به التآلف. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فلا دخل للجنة إلا بالإيمان، ولن يتحقق الإيمان إلا بالمحبة، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والعامل والوسيلة والسبب الذي يقوي هذه المحبة ويرعى هذه المحبة إنما هو إفشاء السلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقد صدق صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله إذن: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فالمسلم إذا اقتصر على التسليم على من يعرفه ولا يسلم على من لا يعرفه هذا لم يأتي بالإحسان المطلوب ولم يكمل خصال الإيمان. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية بالمعرفة، هذا من أشراط الساعة أن لا يسلم المرء إلا على من يعرف. وجاء أيضا في الحديث الصحيح: إن من أشراط الساعة تسليم الخاصة، تسليم الخاصة أي لا يسلم الإنسان إلا على خواص الناس. ولهذا أود أن أنبه إخواني جميعا وخاصة من يعهد منه الالتزام وتظهر عليه سمات الالتزام الذي يذهب إلى المسجد يغدو إليه ويروح ويلتقي بالناس، لا تزهدوا في هذا الأمر أيها الإخوة. أفشوا السلام إلى الناس من عرفت ومن لم تعرف، وخاصة من لم تعرف من الناس أفشوا السلام، لا يضرك من رد عليك ومن أجابك ومن فرح ومن لم يفرح، أنت تفعل هذا طاعة لله عز وجل. كم من إنسان ترك المعصية، كم من إنسان استحيا من نفسه بسبب تلك المعاملة التي يلقاها ممن يسلم عليه كلما التقى به، وإن كان أصغر منه فهو يبادره بالتحية ويبادره بالسلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وإفشاء السلام أيضا من مكملات الإيمان. لا يكتمل إيمان المرء أو لا يكمل إيمان المرء إلا بوجود هذا كما دل عليه الحديث. ولهذا ذكر البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان قال باب السلام من الإسلام، السلام من الإسلام. ومعنى قوله الإسلام أي الإيمان، لأن كلمة الإسلام تطلق على الإيمان والإيمان يطلق على الإسلام. هذا على القاعدة المعروفة بين العلماء، إذا اجتمعت الكلمتان أي الإسلام والإيمان كان الإسلام غير الإيمان. فالإسلام هو الشعائر المعروفة الأركان الخمسة، والإيمان هو الإيمان بالأركان الستة والتي يكون في أولها الاعتقاد القلبي. أما إذا افترقا فيكون الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام. فهذه القاعدة هي التي يقول عنها العلماء إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. والبخاري رحمه الله قصدا ينوع العبارة في كتاب الإيمان بل حتى في صحيحه، فطارة يعبر باسم الإسلام وطارة يعبر باسم الإيمان ليبين لك أن الإسلام هو الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام إذا أطلق وإذا أتى مفردا في السياق. فقوله هنا مع أنه قال في أبواب سابقة عن الجنائز وعن صوم رمضان من الإيمان، لكن هنا قال السلام من الإسلام، فمقصوده السلام من الإيمان. وذكر تحت هذا الباب قول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة الأجلة أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث أي ثلاث خصال من جمعهن فقد جمع الإيمان أي اكتمل الإيمان عنده: الإنصاف من نفسك وبذل السلام إلى العالم والإنفاق من الإقتار. وهذا الأثر أشبه من أن يكون من كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع الكلم. هنا هذه الثلاث التي من جمعها فقد جمع الإيمان، لأن مدار الإيمان على هذه الخصال الثلاث. فمثلا خذ العبارة الأولى أو الجملة الأولى من هذا الأثر قوله الإنصاف من نفسك، فكل من اتصف بالإنصاف وهو العدل كان مؤتمرا بأوامر مولاه، كان مؤديا للحق الذي افترضه عليه الله عز وجل قائما به حق القيام منتهيا عما نهاه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الإنصاف، يؤدي إلى خلق الله عز وجل حقوقه التي عليه، فهذا الإنصاف من نفسه. ثم بذل السلام للعالم، بذل السلام للعالم أي إلى الناس جميعا دون تمييز إلا ما خصه الدليل، وهذا ليس محل بيانه الآن، لكن قوله بذل السلام للعالم أن يسلم على الناس، أن يسلم على المسلم وأن يسلم على الفاسق وأن يسلم أيضا على الصغير وأن يسلم على الكبير وأن يسلم الإنسان على من يمر به من الناس وما إلى ذلك مما سنذكره من بعض الأحكام التي وردت في السلام. إذن بذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق ويتضمن أيضا التواضع وعدم الاحتقار وإذلال الناس، وبذل السلام يحصل به التآلف والتحابب بين أهل الإسلام. وأما الخصلة الثالثة وهي الإنفاق من الإقتار فهذا معناه أن والإنفاق من الإقتار هذا يدل على غاية الكرم، لأن الإنسان إذا أنفق وهو فقير ليس له من المال إلا القليل ثم جاد به هذا كان في حالة التوسع أكثر إنفاقاً، ولهذا قال الإقتار من الإنفاق. وأعظم الصدقة أن تتصدق وأنت حقيقاً شحيح، وأنت في حقيقة الأمر شحيح تحب ذلك المال وتحب ذلك المال، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كما قال الله عز وجل. هذا مع ما فيه من الوثوق بالله سبحانه وتعالى وقصر الأمل والزهد في الدنيا وما إلى ذلك من مهمات الآخرة. فهذا الأثر العظيم الذي ذكره البخاري تحت هذه الترجمة باب السلام من الإسلام، وذكر فيه هذا الأثر أثر عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام إلى العالم، والإنفاق من الإقتار. هذا وقد أكتفي بهذا القدر، وليس الموضوع هو الحديث عن فضل السلام وعن أدابه وعن أحكامه حتى نتقيد بالموضوع الذي بين يدينا، وهو قراءة بعض الأحاديث التي جاءت تحت هذا العنوان وهو جامع السلام. جامع السلام، وقد اخترت في نقل هذه الأحاديث من موطأ مالك رواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي المعروف، هذا الإمام الكبير الذي نفع الله سبحانه وتعالى به، الذي خرج من أرض الأندلس وكانت همته تحصيل العلم ونفع نفسه ونفع غيره، فوفقه الله سبحانه وتعالى لما أراد. وقد رويت عنه قصة معروفة أنه لما جاء إلى أرض الأندلس وجاء إلى الإمام مالك رحمه الله ليجلس إلى درسه ويستفيد من علمه وينتفع من سمته وأدبه، وكذلك كان العلماء وكذلك كان طلبة العلم في ذلك العهد يأتون إلى العلماء يتزحمون عندهم بالركب من أجل أن يتعلموا العلم ومن أجل أيضاً أن يتعلموا العمل، فيجمعون بين العلم والعمل ويجمعون بين العلم والسمت وحسن الأدب. لما جاء هذا الإمام يحيى ابن يحيى الليثي إلى حلقة الإمام مالك جالس الإمام مالك ظهراً طويلاً حتى وفقه الله عز وجل ليسمع هذه الأحاديث فيرويها عن الإمام مالك. وقد روي عنه أنه كان ذات مرة في مجلس الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا بمنادي ينادي خارج المسجد، وكانت المدينة في ذلك الوقت عبارة عن يعني غابة أو أكمة تحيط بالأحياء التي كانت في المدينة، وقد خرج حيوان لم يكن معروفا عند البعض هو الفيل، وهو الحيوان الضخم المعروف، فكان الناس يقولون قد ظهر الفيل أو قد خرج الفيل، فشرأبت أعناق الطلبة إلى ما ذكره هذا المنادي وأرادوا أن يكون لهم حظ من المشاهدة والرؤية والاستمتاع. فكان من فقه الإمام مالك وقد قطع القوم صلتهم بالعلم فأذن لهم في الانصراف وقال لهم قوموا واشهدوا كما يشهد الناس، وقام جميع الطلبة إلا هذا التلميذ النجيب، قال له قم يا يحيى فانظر إلى الفيل فإنه لا يكون بأرض الأندلس. وهذا يدل أيضا على أن الإمام مالك رحمه الله كان عالما في الجغرافيا أيضا، فقد عرف وعلم أن هذا الفيل لا يكون بأرض الأندلس، قال قم فانظر إلى الفيل، فقال أنا لم أتي من أرض الأندلس لأنظر إلى الفيل، وإنما جئت لأخذ من علمك واستمتك. فأعجب به مالك رحمه الله وسماه حينئذ بعاقل أهل الأندلس، وقيل سماه بعاقل الفوائد. والقصة مذكورة في ترتيب المدارك للقاضي عياض وفي طبقات الفقهاء للشيرازي. أعود فأقول قال الإمام مالك رحمه الله باب جامع السلام. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل ابن أبي طالب مولى عقيل ابن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاث، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا الأثر الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تحت هذا العنوان جامع السلام، والمعروف بحديث أبي واقد الليثي، وهو في الموطأ برواية يحيى أيضا وبرواية أيضا أبي مصعب الزهري، وقد أخرجه بعض الأئمة الأعلام أئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أما البخاري فقد ذكر هذا الحديث في صحيحه في موضعين، الأول في كتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، وذكره في الموضع الثاني في كتاب الصلاة باب الحلق والجلوس في المسجد. وأما مسلم فجاء في كتاب السلام باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءها. ومعلوم أن الإمام مسلم في صحيحه لم يقم بما قام به البخاري من وضع التراجم، وإنما هي من وضع من شرح صحيح مسلم كالإمام النووي وغيره. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام الترمذي في جامعه أي في كتاب السنن باب في كتاب الاستئذان من السنن باب اجلس حيث انتهى بك المجلس. وأما النسائي فقد رواه في الكبرى من طريق مالك به. هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن عبد البر هذا حديث صحيح متصل، يعني لا غبار على صحته، فهو حديث ثابت. ورجال إسناده كلهم مدنيون أي كلهم من أهل المدينة، وفيه أبو مرة قيل اسمه يزيد وقيل اسمه عبد الرحمن بن مرة، وذكر هنا فقال عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، وهو في الحقيقة ليس مولى لعقيل بن أبي طالب، لأنه سمي بذلك لأنه كان يلازمه ويجالسه ويأخذ عنه، وهو في الحقيقة مولى لأخت عقيل بن أبي طالب وهي أم هاني بنت أبي طالب. وأما الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روى هذه الحديثة هو أبو واقد الليثي من جدة الصحابة، شهد حنينا والطائف، واسمه الحارث ابن مالك وقيل الحارث ابن عوف، يختلف في اسمه كما ذكر الحافظ ابن حجر وكذلك الحافظ ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستيعاب أيضا. وهذا الحديث الذي صرح أبو مرة من أنه يعني أخذه عن أبي واقد في رواية مالك لم يأتي التصريح بالسماع عنه، لأنه ذكره بالعنعنة، قال عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي، لكن جاء في رواية النسائي التصريح بسماع أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سمع هذا وحدثه أبو واقد الليثي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باختصار حول مضمون الإسناد، والذي يهمنا في ذلك هو ما جاء في هذا الحديث من الأحكام ومن الفقه والأداب، لا سيما ما يتعلق منها بالأمر الذي نحن بصدد الحديث عنه والكلام فيه، ألا وهو موضوع السلام. فذكر أبو واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، هذا دأب السلف الصالح، مجالسهم واجتماعاتهم كانت في المساجد في بيوت الله عز وجل التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع وينكر فيها اسمه، فالعلم النافع والنصح والتوجيه الرشيد لا سيما يأتي بثماره وينفع الناس ويؤثر عليهم إذا كان في المسجد، لأن المسجد ولأن بيت الله عز وجل جعل لهذا، جعل لنشر العلم ولذكر الله عز وجل ولإقامة ما أمر الله سبحانه وتعالى من العبادة. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وناس حوله إذ أقبل ثلاثة نفر هكذا بالتحريك للرجال، والنفر ما بين 3 إلى 10 وهو اسم جمع، ذكر الحافظ أنه لم يهتدي إلى معرفة أحد من هؤلاء، وهذا في الحقيقة لا يهم. جاء ثلاث نفر لأن الذي يهمنا في هذا هو القصة ولا تهمون الأسماء، لكن هذا ذكره الحافظ كعادته لبيان أنه يتتبع كل ما ورد في الحديث أو الأحاديث من ألفاظ ومن أسماء ومن كنى ومن ألقاب، يبحث فيها ويبينها للناس إن وفقه الله عز وجل لبيان ذلك. فقال: فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. في الأول قال أقبل ثلاث نفر، ثم في الثانية قال فأقبل اثنان إلى رسول الله، هذا بعد قوله أقبل ثلاثة، إذن هما إقبالان. ولهذا ذكر بعض الشراح قال كأنهم أولا أقبلوا من طريق فكانوا ثلاثة، ثم دخلوا المسجد مارين على المسجد فرأوا وشاهدوا هذه الحلقة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في رواية أنس بن مالك كما في مستدرك الحاكم قال فإذا ثلاثة نفر يمرون، فلما رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبا. فلما وقف يعني الرجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فلما وقف على رسول الله، جاء في بعض النسخ فلما وقف على مجلس رسول الله، إذن فالمحذوف هنا فلما وقف على رسول الله يعني على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يفسر حرف الجر هنا على أي عند، أي فوقف، أي وقف الرجلان عند أو في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وقف سلم. في رواية مالك في الحديث الذي أورده الإمام مالك فيه ذكر السلام، وكذلك عند الترمذي وعند النسائي، لكن عند البخاري وعند مسلم لم يأتي ذكر السلام. ولهذا كان من فقه البخاري أن هذا الحديث لم يذكره في كتاب الاستدلال ولا في كتاب السلام، لأنه ليس من ألفاظ الحديث عنده، وإن كان رواه من طريق مالك لفظ السلام، لكن لفظ السلام ثبت عند مالك وعند الترمذي وعند النسائي كما أشار. وهذا محل الشاهد للترجمة، لأن الإمام مالك رحمه الله قال كتاب جامع السلام، ثم هذا الحديث الذي أورده محل الشاهد الذي من أجله أورد الحديث هو قوله هنا فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم. وهذا فيه فائدة أو فيه فوائد، وهي أن الآتي يسلم على المقصود إليه، هذا أدب ينبغي أن يحفظ. إذا أتيت إلى إنسان وقصدته وذهبت إليه فينبغي أن تكون أنت المسلم حتى ولو كان أصغر منك، لأنك أنت الذي قصدته. وفيه أيضا أن يسلم الداخل، أن الداخل هو الذي يبدأ بالسلام. من دخل على قوم سواء كانوا في مجلس أو كانوا في بيت أو كانوا في مكتب أو كانوا في مسجد، إذا دخل الرجل فهو الذي يبدأ بالسلام وليس من كان في ذلك المجلس. وفيه أيضا أن القائم يسلم على القاعد، وهذا أدب وقد دلت عليه الأحاديث، كما يسلم أيضا الراكب على الماشي، فالماشي يسلم على القاعد والقائم يسلم على القاعد والراكب يسلم على الماشي، كما أن الصغير يسلم على الكبير والقليل يسلم على الكثير. وهذه أداب جاء ذكرها في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا محل التعرض لها. لكن في الحديث لما سلم الرجلان لم يذكر أو لم يأتي في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم السلام، مع أن الرد واجب وإفشاء السلام ليس بواجب بل هو سنة، لكن الرد واجب لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها كما قال الله عز وجل. قال بعض الشراح أنه لم يرد في الحديث ذكر رد السلام من النبي صلى الله عليه وسلم اكتفاء بشهرته، لأنه كان معلوم عنده أن كل من سلم رد عليه، أو أن المستغرق في العبادة قد يعفى عن السلام، فمن كان مشتغل بإلقاء علم أو بإلقاء درس فقد لا يكون واجب عليه أنه هو الذي يرد، فقد يرد غيره ممن كان في المجلس. يستفاد منه أن المستغرب في العبادة يسقط عنه الرد كما أشار إلى ذلك الحافظ. هذا من الفوائد المتعلقة بقوله فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم. وهذا أدب يجمل بنا أن نغفل عنه بحال من الأحوال. فأنت إذا قصدت إنسان مهما كان هذا الإنسان أو جماعة أو أتيت إلى مجلس لا تنسى أن تسلم، لأنه إذا لم يجبك القوم إلى ما تريد ولم يتكلموا معك أو أعرضوا عنك فهذا بسببك، فهذا بتقصيرك. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبدأ بالسلام فلا تجيبوه، من لم يبدأ بالسلام فلا تجيبوه أو فلا تكلموه. والحديث لهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد من التسليم أولا. فهذان الرجلان لما جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عنده سلما. ثم قال فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. الفرجة هي الخلل بين الشيئين، والحلقة معروفة هي كل شيء مستدير خالي الوسط. أحد هذين الرجلين وجد رأى فرجة في الحلقة فذهب إلى مكان الفرجة وجلس فيها. وهذا فيه من الفوائد استحباب التحليق في مجالس العلم والذكر. إذا كان مجلس علم أو مجلس ذكر يستحب فيه التحليق لهذا الحديث ولغيره. وفيه أيضا من الفوائد أن من سبق إلى موضع كان هو الأحق به، مع أن التخطي الرقاب محظور لما فيه من الأذى، فهو يمنع ويحضر على المرء أن يتخطى الرقاب ليقرب أو ليقرب من العالي ليدنو منه. وكذلك جاء النهي عن تخطي الرقاب في الجمعة والعيدين، فلا يجوز للإنسان أن يتخطى الرقاب. لكن هل له أن يتخطى الرقاب لأجل أن يسد فرجة؟ قال العلماء نعم، هذا لا يشمله الحديث، بدليل أن هذا الرجل لما رأى فرجة ذهب وتخطى الرقاب وجلس بها ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقاس العلماء على هذا أشياء أخرى، قالوا مثلا كما يقول حافظ ابن عبد البر كذلك لا يجوز التخطي إلى العالم إلا أن يكون رجلا يفيد قربه من العالم فائدة ويثير علما. جاء رجل ممكن هو الذي يتولى قراءة الأسئلة على العالم، أو يمكن أن يتحدث مع العالم ينبهه على بعض الأمور، ينقل إليه انشغالات بعض الناس أو أسئلة بعض الناس. هذا إذا كان قربه من العالم يأتي بفائدة وبثمرة ويثير علما هذا يجوز له أن يتخطى الرقاب، وإلا فلا. هذه من الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن عبد البر. فمن تخطى الرقاب من أجل أن يكون قربه للعالم لمصلحة هذا ينبغي أن يفسح له حتى يدنو من العالم. ومن شرط العالم كما هو معروف أن يليه من يفهم ومن يفقه عنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يليني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا لا يفهم منه أنه في الصلاة بحسب، بل قال الحافظ بن عبد البر هذا في الصلاة وغيرها. فإذا رأينا مثلا أحدا من الطلبة النجباء الذين يمكن أن يقدموا للحاضرين منفعة بجلوسه إلى العالم وقربه منه فهذا ينبغي أن يفسح له المجال حتى وإن أدى به الأمر إلى تخطي الرقاب، لقوله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن هذا الذي يكون قريبا من العالم قد يسمع، وهذا الذي يسمع يفهم فيسمع غيره بما سمع. ولو كان الذي قريب كان قريبا من العالم لا يفهم فربما سمع شيئا وأداه إلى غيره دون أن يكون له فهم في الأمر فيلبس على الناس الدين والعلم معا. هذا عن الأول. قال وأما الآخر أي الثاني فجلس خلفه، جلس خلفه، وهذا منعه ماذا؟ منعه الحياء كما يجي في الحديث. وأما الثالث فأدبر ذاهبا، أدبر ذاهبا بمعنى لم يبالي ولم يهتم بذلك المجلس وأكمل طريقه وحرم نفسه من ذلك المجلس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاث ألا أخبركم؟ هذه فائدة فيه إلقاء المسألة على الطلبة بقوله ألا أخبركم. هذه طريقة في العلم، لأنه لو كان الملقي وكان العالم وكأنه هو الذي يتحدث والناس يسمعون دون أن يجعلهم في بعض الأحيان يطلبون أو يشاركون العالم في العلم، إما بأن يسأله ثم يجيبون، وإما بأن يذكر لهم أمراً ثم يأمرهم بإعادته أو شيء من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في العلم أنه غالباً ما يقول ألا أخبركم ألا أدلكم، حتى تشرئب الأعناق وتستعد العقول لمعرفة ما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم من العلم. قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، ثم قال فأما أحدهما فأوى إلى الله فآواه، أوى بالقصر وآوى بالمد، هذه هي الرواية الصحيحة وهي المشهورة في اللغة، وبعضهم جوز في اللغة أن يكون القصر والمد فيهما معا، لكن الأشهر الأول. قال أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، ومعنى آوى إلى الله أي لجأ إلى الله. بعض أهل العلم قال لجأ إلى الله بمعنى أنه ذهب إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب إلى مجلس يذكر فيه الله ويستفيد منه الإنسان العلم لا شك أن هذا آوى إلى الله عز وجل، لأنه يرغب فيما عند الله عز وجل، لأنه يلتمس رضا الله عز وجل. ولا يلتمس رضا الله إلا بالعلم، ولا يلتمس رضا الله إلا بذكر الله تبارك وتعالى. قال فآوى إلى الله، فآواه الله، آواه الله، جزاه الله عز وجل بنظيره. وهذا يؤكد القاعدة المعروفة الجزاء من جنس العمل، آوى إلى الله فآواه، هذا فيه إثبات الإيواء إلى الله عز وجل وأنه من الصفات الفعلية، وينبغي أن لا يفهم على ما قد ينسب إلى المخلوق من هذه الصفة. فدائما القاعدة المعروفة عندكم أن إثبات صفة الله عز وجل كما أثبته في كتابه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم دائما من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه أو ولا تمثيل، فهذه أمور معروفة. بعض العلماء قال يعني أن المراد بقوله آوى إلى الله فآواه الله سبحانه وتعالى يعني جزاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته، وهذا قد يخشى منه أن يكون فيه تأويل، لكن قد يؤدي إلى هذا ما دام هو آوى إلى الله عز وجل فآواه الله عز وجل. وإذا آوى الله تعالى العبد فإنه سيرحمه ويتولى أمره ويوفقه ويفتح عليه أبواب رحمته وأبواب هدايته، فالجزاء من جنس العمل، آوى إلى الله فآواه الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. أما الآخر يعني التالي الذي لم يتقدم كما تقدم الأول، قال أما الآخر فاستحيا يعني ترك المزاحمة، جلس حيث انتهى به المجلس، لم يفعل كما فعل رفيقه. قالوا السبب في هذا حياء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال استحيا فاستحيا الله منه، إذن الجزاء من جنس العمل، وهذا فيه أيضا إثبات صفة الاستحياء لله تبارك وتعالى، استحيا الله عز وجل منه. ولا شك أن معنى الذي قد يؤدي إلى استحياء الله عز وجل من عبده أن لا يعامله بسوء، وإنما يتضمن هذا إكرامه والرفق به ورحمته وترك عذابه ومغفرة ذنبه، ولكن هذا لا يمكن هذا المعنى أن تؤول به صفة الاستحياء. فنقول نحن أن صفة الاستحياء ثابتة لله تبارك وتعالى ولا داعي لتأويلها بهذه المعنى. قال أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. ذكر الحافظ نكتة في سبب استحياء هذا الرجل، قالوا استحياء ليس بمعنى أنه ترك المزاحمة خشية من الناس، وإنما استحياء لورود هذا في رواية أنس بن مالك كما عند الحاكم أنه لما كان الثالث قد أقفل ذاهبا مشى معه ثم استحيا أن يكمل معه الطريق فيكون من المعرضين عن الحلقة، فاستحيا أن يكون مثل هذا الذي أعرض عن المجلس ولم يقف عنده وأقفل ذاهبا، فاستحيا أن يفعل كما فعل رفيقه الثالث، فرجع إلى ذلك المجلس وجلس حيث انتهى به المجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الآخر فأعرض الله عنه. أما الآخر يعني الثالث، هذا أعرض يعني لم يقبل، الإعراض ضد الإقبال، لم يقبل على الحلقة، يعني أعرض عن عمل البر فأعرض الله سبحانه وتعالى عنه. وإطلاق الإعراض هذا أيضا من مسائل الاعتقاد، إطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى يكون على سبيل المقابلة والمشاكلة، كقولك ويمكرون ويمكر الله، لكن أن تثبت صفة المخر لله تقول الله عز وجل الماكر أو الله سبحانه وتعالى يكيد، قال الله يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، فبعض الصفات تأتي على سبيل المقابلة والمشاكلة، إذن فيحمل كل لفظ على ما يليق به سبحانه وتعالى وبجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى. وهذا بطبعة الحال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فأعرض الله عنه، هذا محمول على من يعني لا يشمل من أعرض عن الحلقة لعذر، يعني يمكن الإنسان يأتي إلى حلقة ويكون معذورا، يريد أن يذهب ليتوضأ، نسي أمانة، كان عنده موعد، فهذا إذا أعرض عن الحلقة لا يمكن أن يقال له، ولهذا بأنه معرض، ولهذا أن قال بعض الشراح: ويحتمل أن يكون هذا المعرض ممن في قلبه نفاق ومرض، فاطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على ذلك، أطلعوا على ذلك بأن هذا من المنافقين، قالوا لأن الحال تستدعي أنه لا يزهد أحد من المسلمين عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يترك الناس وهم حول النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون ويتعلمون وهو يعرض عن ذلك المجلس، ما يفعل هذا إلا من كان أقرب إلى النفاق والعلم عند الله تعالى. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث، وفيه من الفوائد جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عن ذلك، وأن هذا لا يعد من الغيبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه قال: وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله تعالى عنه، فيجوز الإخبار عن أهل المعاصي لزجرهم وللتنبيه عن أحوالهم حتى لا يغتر بهم الناس، ولا يعد ذلك من الغيبة. أيضا فيه فضل ملازمة ومجالسة الصالحين في حلق الذكر ومجالس العلم، وهذا يدل عليه الحديث، وفيه أيضا الثناء على المستحي بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الثاني وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله عز وجل منه. وفيه أيضا أن الآتي إلى المجالس يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى الرقاب إلا لحاجة، إلا لحاجة. هذا ما يتعلق بالحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد الله إليه. فقال عمر: ذلك الذي أردت منك. هذا الأثر أيضا هو أثر صحيح، جاء في رواية يحيى وفي رواية يحيى بن بكير وفي رواية أيضا أبي مصعب الزهري رحمه الله تعالى. هذا الخبر أو هذا الأثر الذي أراده المصنف هنا، يقول الحافظ ابن عبد البر: الأولى أن يذكر في الباب الذي قبله، وهو باب العمل في السلام، لكن ذكره هنا لأنه كان أولى أن يذكره في ذلك الباب، كان الأولى أن يذكره في ذلك الباب. وهذا الحديث أيضا هو في الموطأ برواية محمد بن الحسن، وأخرجه البخاري أيضا في الأدب المفرد تحت ترجمة سماها كيف أنت، ترجمة كيف أنت، وهو سؤال المسلم عن أحوال إخوانه، كيف أنت، كيف أصبحت. هذا من الهدي ومن السنن التي ربما يصح أن نقول عنها أنها اليوم من السنن المهجورة، كيف أنت. ولهذا ترجم لها البخاري في الأدب المفرد كيف أنت. والأثر أيضا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والبيهقي في شعب الإيمان. قال أبو عمر المقصود به ابن عبد البر الحافظ في هذا الخبر ما يدل على أن السنة المعمول بها في المجاوبة للسائل عن الحال حمد الله والثناء عليه. السنة المعمول بها إذا سئل الإنسان عن حاله، عن أحواله، سواء كانت أحوال مرضية أو كانت أحوال غير مرضية، سواء كان الإنسان في ابتلاء أو في مرض أو في سقم أو في غم أو في هم أو في فرح وسرور، في كل الأحوال ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال كما جاء في الحديث. قال فإن المسؤول عن حاله لا ينفك من نعمة الله ظاهرة أو باطنة. كل من سئل عن حاله كيف أنت، كيف أصبحت، هذا دائما هو يتقلب في نعمة، سواء أحس بذلك أم لم يحس، شعر بذلك أم لم يشعر. وهذه النعمة التي يتقلب فيها العبد حتى وإن كان كافرا قد تكون نعمة ظاهرة وقد تكون نعمة باطنة. ولهذا قال من صحة جسم وصرف بلاء وكشف كربة وتفريج غم ورزق يرزقه وخير يمنحه ذكر ذلك أو نسيه. فإذا سئل عن ذلك فليحمد ربه فله الحمد على كل حال. ولهذا قال مالك أنه عن أنس بن مالك أنه سمع عمر الخطاب وسلم عليه رجل. وهذا محل الشاهد من إعراب المصنف هذا الأثر، أنس بن مالك سمع عمر بن الخطاب وقد سلم عليه رجل فرد عليه السلام، وهذا فيه أن إفشاء السلام كان معروفا عندهم، والرد من باب أولى بدل أنه قال سمع رجلا سلم عليه فرد عليه عمر، فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل كيف أنت، وهذا فيه اهتمام الصحابة وحرصهم على سؤال بعضهم بعض عن أحوالهم، فإذا وجد منه ضعفا أو وجده في هم أو في بلاء حاول أن يعينه، وإن وجده في نعمة ورخاء سأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمه. وعلى كل هو إذا سأل عن حاله فإنما يذكره بفضل الله عز وجل عليه ومنته عليه، لأن الإنسان لا يخلو في كل الحال أنه في يتقلب في نعمة إما ظاهرة وإما باطنة، شعر بذلك أم لم يشعر. وهذا الحديث فيه من الفوائد المبادرة إلى إفشاء السلام ورد السلام، والرد واجب، لكن المبادرة إلى الإفشاء هذا يدل على معدن الرجل وعلى أن هذا المسلم يتلهف على جمع الحسنات. بعض الناس يسأل في هذا الأمر لا يبالي بإفشاء السلام، لو كان الماشيان يعني أنت تمشي في الطريق والآخر يمشي في الطريق وربما يكون من أقرانك في مثل سنك، أنت ما تنتظر تقول لعل هذا قد يكون أصغر منك فهو أحق بأن يفشي السلام، لو تفكر بهذا المنطق ما تسلم عن أحد، لأنك أنت تفكر هل هذا الرجل يستحق أن تبادره أنت بالسلام أو لا. فالأفضل أفضل الرجلين من سبق بالسلام ومن بدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه من فوائد حرص الصحابة في أن يكونوا سببا لطاعة الله عز وجل وذكره، لأن قول عمر كيف أن يعني يسألوا عن حاله فقال الرجل أحمد الله إليك، فذكره هنا بماذا؟ ذكره بطاعة الله عز وجل، لأن هذه الحلقة من سهل إنسان، كم من رجل كم من إنسان منا يتقلب في نعم صباح مساء وليل نهار وهو لا يشعر بها، هو يعصي الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يرأف به ويرحمه ويترك عذابه ويخلي بينه وبين نفسه لعله يرجع لعله يتوب، هذا كله من لطف الله عز وجل بالعبد. فالإنسان إذا سئل عن حاله وقيله كيف أنت؟ يقول أحمد الله، أحمد الله إليه. وهذا هو الرد الذي يتعين من إذا سئل عن حاله. احنا مثل هذه الألفاظ وهذه العبارات الجميلة، هذه الكلمات النبوية صارت بعيدة الآن عن كلام الناس، أصبح الكلام الدارج وأصبحت هذه اللغة الوافدة عنا من وراء البحار. يمشي واحد يقول له واش صابا، يقول له هذا كيف أشراك هذا، يعني كلمات ما أنزل الله بها من سلطان. يقول له واش راك مليح هكذا، يقول له ما لا ما تسألنيش ما تسألنيش. فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون عند المسلم. المسلم إذا سئل كيف حالك كيف أصبحت يقول أحمد الله إليك، يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وما من به. أيضا فيه اطمئنان الفاضل عن المفضول. عمر رضي الله تعالى عنه، وما أدراك ما عمر، يطمئن عن أحوال رعيته، يسألهم يطمئن عليهم كيف أنت كيف أصبحت، فيقول الرجل أحمد الله إليك. فقال عمر وذاك الذي أردت، يعني أراد عمر أن يسأله عن شيء ليذكره بطاعة وذكر الله عز وجل. فنطق الرجل بما كان في ظن عمر فقال ذلك الذي أردت، يعني هذا الذي أردت منك، حتى ولو كنت في حالة بلاء وحتى لو كنت في هم وغم فاحمد الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك الحمد قد يجلب لك خيرا وقد يسوق لك الله سبحانه وتعالى رزقا لا تشعر به. وهذا معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كم من إنسان تراه يتقلب في أنواع البلاءات صباح مساء، أينما ذهب يجد الباب مصدر في وجهه. ولكن إذا سألت عن حاله قلت قال والله الحمد لله أحمد الله عزيز أنا بخير. تسأله عن تحتاج ماذا يقول لك أنا لا أحتاج وعندي والحمد لله وهو معي دائما. ولكن هذا الذي يحمد الله عز وجل على ما ابتلاه به وما نزل به هذا شأنه أن يكرم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه وأنها ستكون له العاقبة الحسنى. ولهذا عمر رضي الله عنه قال هذا الذي أردت منك. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الرجل فيقول يا فلان كيف أنت، فيقول بخير أحمد الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم جعلك الله بخير. هذه سنة. وهذا الأثر الذي ذكره مالك هنا عن أنس بن مالك موقوفا ثبت أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ الألباني وهو في الصحيح. هذا عن الأثر الثاني. أما الأثر الثالث فقال وحدثني عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أن الطفيل ابن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله ابن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف عن البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث. قال فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. هذا الأثر أيها الإخوة من الأثار العظيمة التي تدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الحرص على الخير. فذكر الطفيل بن أبي بن كعب، وهذا تابعي من أهل المدينة، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة. يقول أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فيغدو معه إلى السوق، يغدو من الغدوة وهي التي بين الفجر وطلوع الشمس، كان يغدو أي يمشي معه إلى السوق. وفي هذا جواز دخول السوق خلافا لمن يقول أن الورع وأن التقي لا يدخل الأسواق ولا يأتي أهل السوق، فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يرتدون الأسواق، ولا حرج على الإنسان أن يأتي السوق ولا سيما إذا جاء لأجل مثل هذه الأغراض ليسلم على الناس، ليأتي بالذكر المعروف عند دخول السوق، ليلتقي بإخوانه، ليتزود من الأرزاق، أو ليبيع أو ليشتري، فهذا كله من المباح ويدل عليه فعل الصحابة. قال: فإذا غدونا إلى السوق، يذكر حال عبد الله بن عمر في السوق، لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط. سقاط هو الذي يبيع سقط المتاع، وسقط المتاع رديئه وخبيثه، بمعنى يبيع الثياب البالية. سقط المتاع كان لا يمر على سقاط ولا صاحب بيع، ويقال صاحب بيع يعني صاحب سبقة يبيع الناس أو البيع الذي يقوم على البيع، ولا مسكين، حتى المسكين. وهذا دليل تواضعه رضي الله تعالى عنه وتواضع الصحابة، أنهم ما كانوا يسلمون على الأغنياء ويتركون الفقراء كما يفعل بعض الناس في الدعوات، يقوم بوليمة يدعو إليها الأغنياء ويترك الفقراء، وهذه اسمها من شر الوليمة. فكذلك من يلقى الناس لا يسلم إلا على الغني ولا يسلم إلا على الثري. عبد الله بن عمر كما يقول الطفيل رحمه الله تعالى ابن أبي بن كعب، كان إذا غدا إلى السوق لم يمر على سقار ولا صاحب بيع ولا مسكين، وهو الفقير، ولا أحد. وهذا يدل على أن سلامه كان للناس جميعا، بذل السلام للعالم، قال ولا أحد. وهذا يدل على أن الأسواق يوجد فيها المؤمن والتقي، البر والفاجر والفاسق، وربما حتى المنافق، وربما حتى اليهودي، وقد كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخبر، ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، يعني طالب مني أن أتبعه إلى السوق كما هي عادته. فقلت له: وما تصنع في السوق؟ ما تصنعه في السوق؟ يعني أنت لست كمن يدخل السوق، يعني يذهب ليشتري أو ليبيع أو ليسوق، يعني يسأل عن السلع. قال: وما تصنع في السوق وأنت لا تقف عن البيع، لا تقف عليه تسأله أو تشتري منه أو تسأله عن الثمن، ولا تسأل عن السلع من أين جاءت وعن حالها وعن قيمتها، ولا تسوق بها، أي لا تسأل عن ثمنها، ولا تجلس في مجالس السوق. قال: وأقول: اجلس ها هنا نتحدث. كان الطفيل بن أبي بن كعب يطلب من عبد الله بن عمر أن يجلس معه ويتحدث، يعني نخوض في الحديث في أمور الدين أو حتى في أمور الدنيا بدل أن نذهب إلى السوق. لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يذهب السوق لغرض آخر غير الذي فهمه الطفيل بن أبي بن كعب رحمه الله. قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بطن. وكان الطفيل ذا بطن، وهذا فيه جواز أن ينقب الإنسان إذا كان عنده شيء يميز به، إذا لم يكن يكره ذلك، يقال له مثلا يا كذا، يا كما قال له يا أبا بطن، قال له: إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا، نسلم على من لقينا. إذن يمكن أن أذكر بعض الفوائد التي قد نسيتها وأنا في هذا الحديث. إذن فيه من الفوائد الخروج ليسلم المرء ويسلم عليه، ولهذا البخاري في الأدب المفرد ذكر هذا الحديث تحت باب من سلم، من خرج ليسلم ويسلم عليه. إذن قد يخرج الإنسان يمشي في الأرض، يخوض في مناكبه، يذهب للسوق أو إلى غيره من أجل هذا الغرض، إما أن يسلم على الناس وأن يسلم الناس عليه، لأنه في مثل هذا في طاعة وعبادة الله عز وجل، لا سيما إذا قصد هذا الفعل. وفيه استحباب السلام على من يعرف الإنسان ومن لم يعرف، بدليل أنه ما لقي أحدا، لا سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد من الناس إلا سلم عليه. إذن فيه دليل على أن السلام يفشى إلى من يعرف ومن لا يعرف من الخلق. وهذا الخبر أيضا فيه فضل الابتداء بالسلام، لأنه قال نخرج لنسلم على الناس، إذن فيه فضل الابتداء بالسلام. ولفعل عبد الله بن عمر هذا أصل كبير في السنة، والأحاديث في ذلك كثيرة، ذكرنا بعضها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم إذا حببتم؟ قوله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتفشي السلام أو تقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف. والأحاديث في ذلك كثيرة. أبو بكر بن العربي في القبس يذكر فائدة بهذا الحديث، يقول: كان عبد الله بن عمر يمشي إلى السوق يسلم يطلب الحسنات، لأن السلام متعدل والحسنة المتعدية أفضل من الحسنة القاصرة. عبد الله بن عمر خروجه للسوق كان لأجل إفشاء السلام، لأن في إفشاء السلام أجور كثيرة وعظيمة، كان يذهب لهذا الغرض. وإفشاء السلام فيه كسب الحسنات، وهذه الحسنة متعدية، والحسنة المتعدية ما معناها؟ يعني هي التي يكون نفعها للإنسان ويتعدى نفعها للآخر، وأما الحسنة القاصرة فهي التي ينتفع بها الإنسان وحده دون غيره. فإفشاء السلام لا شك أنه حسنة متعدية، لأن الإنسان إذا قال السلام عليكم فهو يذكر الله عز وجل أولا، وهو يتقرب إلى الله عز وجل بمحبة أخيه والسؤال عن حاله وربما البشاشة في وجهه. ثم الحسنة المتعدية يكون أثرها من قبل ذلك المسلم عليه، قد ينشرح صدره وقد يفرح لتسليم أخيه عليه، فإذا أدخل سرورا على أخيه المسلم فهذا من أحب الأعمال إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي روى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه حاجة. فمن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم، ومن السرور الذي يدخل على قلب المسلم هو إفشاء السلام عليه والترحاب به والسؤال عن حاله. فكان عبد الله بن عمر يذهب من أجل هذا. ولهذا الفقيه والعالم هو الذي إذا اكتظر أو انشغل بكثرة الأعمال ينبغي أن يختار الأعمال الصالحة التي تجلب له مزيدا من الحسنات. أحيانا تكون أنت بين عملين، لكن لابد أن تقوم بأحدهما، لكن في عمل الأول أكثر منفعة وأكثر أجر، فأنت من الفقه ومن العلم أن تهتم بالذي به حسنات أكثر. وهذا معروف، حتى أن ابن القيم رحمه الله لما ذكر بعض الأسباب أو ذكر تلك الخطوات التي يتخذها الشيطان في إضلال بني آدم، يقول هي على ست مراتب. المرتبة الأولى أن يوقعه في الكفر، فإن عجز أوقعه في الشرك، فإن عجز أوقعه في البدع وهي أحب إليه من المعصية، فإن عجز أوقعه في الكبائر في الذنوب على اختلاف أنواعه من كبائر، فإن عجز عن الكبائر أوقعه في الصغائر. هذه الخامسة. المرتبة السادسة ما هي؟ قال: شغله بالعمل المفضول عن الفاضل. الإنسان ذهب إلى عملين كلاهما صالح، هذا الذي أجر وفيه هذا أجر، فيحاول الشيطان أن يقتنص من العابد ومن الطائع هذا الأمر، أن يشغله بالعمل المفضوع عن العمل الفاضح. ولهذا لابد الإنسان أن يكون كيسا وأن يفهم مثل هذه الأمور وأن يبقاها وأن يكون عالما بها. ولهذا انظروا أن الحسنات أو العمل الصالح الذي يتعدى نفعه إلى الغير يكون أفضل من العمل الذي يقتصر على ذات العابد. ولهذا قال العلماء: أيهما أفضل، أن يشتغل الإنسان مثلا بالعبادة بالصلاة كقيام الليل، أم يتفرغ لطلب العلم أو تعليم العلم؟ فذكروا وأتوا بهذا بآثار كثيرة عن السلف، أن تدارس العلم ولو في جلسة واحدة أو في ساعة خير من قيام الليل، خير من قيام الليل. وقد ذكر البغوي في شرح السنة أثرا عن السلف ذلك، كلها تفيد على أن المشتغل بتعلم العلم وتعليمه أفضل من الذي يقتصر على العبادة التي لا يتعدى نفعها إلى غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال في الحديث؟ قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في تعلم القرآن فحسب، لأن تعلم القرآن منفعة قاصرة ينفع بها الإنسان نفسه، لكن إذا علم القرآن بعد تعلمه فلا شك أن هذه المنفعة متعدية، ولهذا كان أفضل. ولكن قد يقول القائل: الذي يعلم القرآن لماذا لم يقل خيركم من علم القرآن؟ لأنه لا يمكن أن أن يكون من يعلم القرآن دون أن يتعلم القرآن، فلابد إذن من أن يتعلم ثم يعلم. لهذا الحافظ ابن حجر قال في شرح هذا الحديث وهو حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدد، ولهذا كان أفضل الجميع، وهو من جملة من عانى الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إلى الله يقع بأمور شدة، وأفضلها وأعظمها تعليم القرآن. وانظروا أيضا أن العمل إذا تعدى نفعه إلى الغير كان أفضل من أن يقتصر على ذات العابد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ولا أن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. الاعتكاف سنة معروفة، وهو لزوم الطاعة في المسجد مع قراءة القرآن وذكر الله عز وجل وإقام الصلاة والصيام وما إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. يعني اعتكاف مسجد، اعتكاف في المسجد شهر كامل. في بعض روايات الحديث أن أعتكف في مسجد هذا، يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة كما لا يخفى عليه. لكن أن تمشي مع حاجة مع أخيه المسلم لأجل أن تقضي له حاجة، هذا أفضل، لا سيما إذا طلب ذلك منه. ولهذا كان يذكر أهل السير أن عبد الله بن عباس يكون في المسجد معتكفا، فيأتيه الرجل في حاجته فيأخذ بيده فيترك المعتكف. ولهذا قال النبي عليه: ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. أيضا هذا الحديث حديث الطفيل بن أبي بن كعب فيه من الفوائد دعوة الآخرين للمشاركة في تطبيق السنة وفي تطبيق السنة، وهذا أمر مهم. عبد الله بن عمر كان يأخذ بهذا الرجل يقول: تعالى نغدو إلى السوق. ولما سأله: لماذا تذهب إلى السوق وأنت لا تفعل ما يفعل رواد السوق؟ قال: إنما نغدو من أجل أن يسلم على الناس حتى يعلمهم. ولهذا نقول هذا فيه فقه عظيم، أن المسلم إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى معرفة السنة، ولا سيما السنة المهجورة التي هجرها الناس وربما ظنها بعضهم أنها من البدع، هذا يحاول أن يعلمها الناس، لكن يعلمها الناس بالحكمة وبالقول الحسن وبالاقتداء وحسن التأسي، لا يعني يعنف عليهم ولا يشدد لهم في القول ولا يتهمهم بتهمة، بل يحاول أن يوصل إليهم هذه السنة وأن يحببها إلى نفوسهم بقدر ما يستطيع، لا سيما إذا رأى من إنسان أنه تاد إلى فعل تلك السنة لكن هو يجهل هذه السنة، فيقول له: أحسن، بارك الله فيك، لقد ذكرتني في سنة كنت نسيتها، فعليك أن تستمر على هذا العمل، ويشجع على ذلك. فربما هذا يجد هذا السرور في قلبه فينشغل بتلك السنة وبإظهارها، فيتعلمها الناس منه ويأخذها الناس منه. إذن هذا الحديث فيه من الفوائد، وهي فائدة عظيمة فيه حث الآخرين على العمل ونشر السنة كما كان يفعل عبد الله بن عمر، فكان يدعو أصحابه وإخوانه إلى أن يذهبوا إلى السوق فيفعلوا مثل ما يفعل كإلقاء السلام وإفشائه بين الناس. ثم يأتي الحديث الآخر وما قبل الأخير، وهو حديث قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات. فقال له عبد الله بن عمر: وعليك ألفا. ثم كأنه كره ذلك، حتى كأنه كره ذلك. هذا الأثر أراد أن يبين فيه المصنف رحمه الله الإمام مالك أن السلام يقتصر فيه على اللفظ المشروع، واللفظ المشروع هو أن لا يزيد على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، جاءت بعض الآثار بزيادة بعض الألفاظ كقولهم وبركاته ومغفرته ورضوانه، جاء هذا في حديث مرفوع، وكان الشيخ الألباني قد صحح مثل هذا الحديث ثم تراجع عنه. ولهذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يذكر، وقد ذكر المصنف هذا في باب وهو العمل في السلام، عن ابن عباس أن السلام ينتهي إلى البركة، أن السلام ينتهي إلى البركة، فلا يزيد الإنسان فيه، لأن هذه من الأمور التوقيفية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم الصحابة هذا اللفظ، وهو السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وأما أن يزيد عن ذلك شيء فلا ينبغي زيادته، لأنه فيه تعدي. نعم، قد يزيد لفظ غير مرتبط بالسلام، كأن يسلم عليه ويقول له مرحبا، فكونه يرحب به بعد السلام لا حرج فيه، لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا سلم عليه اليهود رد عليهم السلام، أو إذا سلم عليهم أولا قال لهم مرحبا بالقوم ورحب بهم وهنأهم. لكن في لفظ السلام لا يزاد على ذلك. فعبد الله بن عمر لما سلم عليه هذا الرجل بهذا اللفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زاد هذه الكلمة والغاديات والرائحات، قال وعليك ألفا، ثم كأنه كره ذلك، يعني استدرك وكأنه كره الزيادة على لفظ السلام الذي ينتهي إلى البركة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأثر الأخير في هذا الباب، فقال وحدثني عن مالك أنه بلغ، هذا من بلغات مالك، أنه إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بلغ عن مالك، يعني لم يذكر من قال هذا الأثر، لكن ثبت هذا عن طائفة من السلف، عن مجاهد وعن النخعي وعن علقمة، أنهم كانوا يقولون، طائفة من السلف أو جماعة من السلف كانوا يقولون أن الرجل إذا دخل البيت ولم يجد أحدا سلم على نفسه بهذا اللفظ وبهذه التحية، فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن هذا الأثر لم يأتي مرفوعا، أي لم يصح مرفوعا، وإنما قال به طائفة من السلف أخذا من قوله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآية أن المرء إذا دخل بيتا فسلموا على أنفسكم تحية طيبة، تحية من عند الله طيبة مباركة. لكن قال العلماء فسلموا على أنفسكم أي على أهليكم، لأنه أحيانا يأتي ذكر الأنفس لكن يراد به الأهل أو يراد به الإخوان، كقوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم. قال العلماء لا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم، وإلا في الأصل أن الإنسان لا يلمز نفسه ولا يعيب نفسه إلا إذا كان أحمق، ولكن لما قال ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم، فعبر بالأنفس وهو يريد الإخوان، لأن الإخوان بمثابة النفس الواحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين أو المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الأحاديث وهذه الأثار، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا سواء الصراط، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم، هو الاقتصار على اللفظ الذي ورد في السنة هذا أولى وأفضل، لكن إن زاد تعالى وهو يريد التمجيد قد يعني الأمر فيه وسع، لكن الأولى أن يقتصر على لفظ السلام المعروف. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للرجل عليك السلام، لأن عليك السلام تحية الموتى، تحية الموتى، إذن فهناك ألفاظ نهى عنها الشارع في السلام. في الأولى أن يقتصر المسلم على الألفاظ الشرعية التي نطق بها فم خير البرية صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل ذكر بعض أهل العلم كم يعرف الإدراك والقرب في السفرين الإجماع على أن ابتداء السلام سنة وفضيلة مع العلم بوجود المخالف كشيخ الإسلام، فكيف توفيقه وبارك الله فيك؟ والله مسألة ادعاء الإجماع في مثل هذه المسائل قد يكون من الصعب الحكم عليها، ما دام يعني قد يذكر عن بعض أهل العلم الكبار عدم نقلهم لهذا الإجماع. لكن المعروف يعني أن الطائفة الكبيرة والسواد الأعظم من العلماء، فإن لم يكن هذا إجماع قد يكون هو قول الجمهور أو قول غالبية العلماء، فهم يذكرون هذه المسألة أن ابتداء السلام سنة، ابتداء السلام سنة، لكن نقول قد يكون أحيانا واجبا، لا سيما إذا كان سببا في الألفة وبعد الناس عن البغضاء والشنآن ويكون فيه دعوة إلى الإصلاح والتقارب، قد يكون هذا من باب الواجب، يعني إفشاؤه والابتداء به قد يكون واجبا، لكن الرد لا خلاف فيه بأنه واجب، لأن الآية صرحت بذلك: إذا حييتم بتحية فأحسنوا منها أو ردوها. ومن الأدلة التي ذكرها العلماء في أن ابتداء السلام ليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم عليه ولم يرد، ولهذا مثلا في إذا كان الإنسان يقضي حاجة مثلا وسلم عليه لا يرد عليه السلام، لا يرد عليه السلام، ومن كان في الصلاة قد يرد ولكن يرد بالإشارة لا يرد. فهذا من الأدلة التي ذكرها بعض العلماء في أن ابتداء السلام قد لا يكون يعني واجبا وإنما هو سنة. يقول السائل: ما حكم التسليم على النساء أو رده وأيضا التشميد عند الغماص؟ مالك رحمه الله كما ذكر في الباب السابق أنه كان يكره أن يسلم على المرأة الشابة، المرأة الصغيرة لا يسلم عليها الرجل لما ظنت وقوع الفتنة، ولا سيما إذا تكرر هذا الفعل منها، لكن إذا سلمت عليها رضي، إذا سلمت عليها رضي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على مجلس من النسوة سلم عليها، فحينئذ الفتنة تكون مأمونة في هذه، لكن أن يسلم على المرأة الصغيرة على الشابة فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنهم مالك رحمه الله كما في الموضع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم كانوا ينهون عن قول حياك الله ويقولون حياك الله بالسلام، فهل يصح شيء في هذا؟ وهل تقوم هذه التحية وغيرها مقام السلام عليه؟ يعني أن يقول حياكم الله، حياكم الله، والله هذا لا أدري له يعني يعني أثرا صحيحا في هذا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالها بعض أهل العلم، لكن أظن أن هذا يكون تابعا للسلام، لأن قول حياك الله دون إفشاء السلام هو يعني يخشى أن يكون الإنسان قد أخذ يعني بغير المشروع بدل المشروع، فالإنسان لا يستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، فيقول السلام عليكم، وإن أضاف مثلا مرحبا وحياك الله لا بأس بعد ذلك، لكن أن يعرض عن السلام المشروع، لأن هذا السلام فيه فضل، من جاء سلم وقال السلام عليكم فقالت الملكة 10، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله قالت الملكة 20، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالت الملكة 30. إذن هذا الحديث يفيد أن إفشاء السلام بهذا اللفظ تترتب عليه هذه الأجور وهذه الحسنات، فلا يرغب عن هذه الألفاظ حتى يثبت الأجر المذكور في الحديث، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسليم بالإشارة، هل ما يفعله الناس اليوم من رفع أيديه مع السلام دابة في النهي؟ الإنسان أحيانا قد يضطر إلى الرد بالإشارة، لكن الإشارة وحدها لا تكفي لأن فيها مشابهة لليهود، فإذا كنت بعيدا أو كنت في السيارة وتخشى أن المسلم لا يسمع ردك فأنت ترد مع الإشارة، لأن الإشارة فيها إشارة إلى أنك رددت له السلام، فقالوا يجوز أن يجمع بين الأمرين، يعني بالإشارة حتى يفهم بأنك يعني ألقيت عليه أو رددت عليه السلام ثم أنت تلفظ باللفظ المشروع، لكن أن يقول هو السلام عليكم وأنت تقول هكذا بالإشارة هذا جاء النهي عنه، لأنه تسليم اليهود كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يسلم على الفرد بصيغة الإفراد السلام عليك أو بصيغة الذم؟ كلاهما جائز، لو قال السلام عليكم وقال السلام عليكم كلاهما جائز، لأنك تقول السلام عليكم يوجد في المجلس ملائكة أيضا، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا سلم على إنسان ولم يرد قال أرد عليه من هو خير منه وهم ملائكة، فيقول السلام عليكم، ولو قال السلام عليك ما يضر هذا لأنه ثابت. أحسن الله إليكم، يقول السلام جائز، يقول السائل هل أدي السلام على من وجدته مقيما على المعصية وإذا ابتدأني بالسلام هل أرد عليه وهو على ذلك الحال؟ من ابتدأك بالسلام أن ترد عليه السلام في كل الأحوال، ولكن إذا مررت بأهل معصية شربت خمر أو يعني ناس متلبسون بالمعصية فإذا تركت السلام عليهم وتعرف أن هذا قد يكون به زجرا وتأديبا لهم فلا تسلم عليهم زجرا لهم، وإذا رأيت لأن هذه المسألة فيها تصريح، وإذا رأيت أن في التسليم عليهم ربما قد يستحون أو قد يرجعون إلى أن أنفسهم فيلومونها وربما يستحيون منك في المرة القادمة فلا يعصوا الله عز وجل وهم في تلك الحال أو على قارعة التاريخ، إذا كان السلام قد يحقق بعض هذه الفوائد فلا بأس بذلك. ولهذا البخاري في الأدب المفرد ذكر مثلا عيادة الفاسق، عيادة الفاسق وعيادة المشرك، وذكر عاد المشرك وعاد الفاسق وعاد الأعرابي، كل هذا قال العلماء فيه تفصيل، إذا كان في عيادة الفاسق مصلحة بأن سينزجر ويرتدع وربما يتوب ويستحي من نفسه تكون الزيارة والعيادة في حقه مستحبة وربما واجب، وإذا علمت أنت أن هذه العيادة قد لا تؤثر فيه وربما قد تزيد في طغيانه وفي تمرده فأنت تترك عيادته كما تترك التسليم عليه من باب أولى، والله تعالى أعلم. كيف على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد تكون هناك أحوال مقدمة وقد تكون هناك أحوال لا يحسن فيها إلقاء السلام، المشغول ربما بأشياء قد يكون إفشاء السلام في حقه لا يلتفت إليه فقد يعني تضرب عند السلام، لكن إذا رأيت إنسان قد استقبلك بالوجه أو يريد الكلام معك أو رأيته جالسا ومررت عليه وقد رأك فأنت تسلم عليه، فهذه أحوال من استطاع أن يكثر بها من السلام فليفعل ومن لم يستطع فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أقول السائل بعض الناس لا يرد السلام فهل ألام على التسليم عليه أن أنتهي عن ذلك؟ لا لا داود، حتى وإن كان لا يرد السلام أنت سلم عليه ويرد عليك من هو خير منه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما هو أحسن حجاب للسلام؟ والله الذي أنصح به هو الرجوع إلى كتب أهل الحديث، كتب أهل الحديث ما من كتاب ألف في موضوع الحديث خاصة في موضوع الأخلاق وكتاب البر والصلة، والبخاري في صحيحه له كتاب اسمه كتاب السلام، وكذلك مسلم في صحيحه، وكذلك الترمذي والنسائي كتاب الاستئذان كتاب السلام، البخاري في الأدب المفرد ذكر أبوابا كثيرة تراجم يعني يذكر ترجمة ويذكر فيها حديث أو يذكر فيها آثار عن بعض الصحابة، فهذا من أجمع ما كتب في موضوع السلام، ولعل أنه تكون هناك بعض الكتب التي أفردت في موضوع السلام وهي كثيرة. أقول السائل شيخنا حضر لو ذكرتنا بعض مرات في الشيخ الإمام ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عالم ثبت، يعني يعجز اللسان احيانا على ان يصف علمه وان يصف رحمته بالطلبه والمتعلمين وان يصف ورعه وان يصف خلقه. فقد كان رحمه الله يصل الليل بالنهار في تعليم الناس والسهر على راحتهم، والله سبحانه وتعالى نفع به كثيرا. أنا أذكر هذه المرة لما كانت لنا زيارة إلى المدينة النبوية، كان هناك حديث مع الشيخ عبي حفظه الله ورعاه وثبته على السنة، وكنا قد سألناه بعض الأسئلة، ومن هذه الأسئلة التي سوف إن شاء الله هو عبارة عن حوار أجريناه مع فضيلته وسينشر في العدد القادم من الإصلاح، ذكر من بين العلماء الذين يحق للناس اليوم عامة الناس وطلبة العلم على وجه الخصوص ألا ينسوا ذكرهم وأن يتزودوا مما تركوا من علمهم وأدبهم وتواضعهم. يقول من الأشياء التي حفظ عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لما مات الشيخ السعدي خلفه في درسه، فكان يحضر الشيخ ابن عثيمين ويحضر تلميذ واحد ويدرسه الشيخ، وأحيانا يحضر التلميذ ولا يحضر الشيخ، وأحيانا يحضر طالبان لحقة الشيخ، ما كان الشيخ معه، ولكن استمر الشيخ في جهاده وفي عطائه وبفضل إخلاصه وفقه الله عز وجل حتى صار الآن الناس في العالم كله مشرقا ومغربا في أوروبا وفي أمريكا وفي بلاد العرب وبلاد المسلمين إلا وتجد طلبة علم كبار ودعاة الفضل في علو كعبهم وتقدمهم في العلم يرجع إلى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أذكر من بعض الأمور التي حفظناها عن الشيخ أنه كان يلبس قميص يعني ما يساوي إلا 10 ريالات يعني بالمال الذي يعرف عند الحجازيين، وكان إذا أتى إلى المسجد وألقى الدرس وعاد إلى الفندق إلى مكان إقامته إذا لم يجد حذاءه خرج حافيا، كان يخرج حافيا مع الحر الذي يجده في الطريق. كل هذا يدل على تواضعه. وكان الشيخ رحمه الله أيضا دقيقا في مواعيده، لا يعرف الخلف. أذكر مرة أني ضربت معه موعدا من أجل أن يلقي إلينا درسا عبر الهاتف كل شهر في المسجد، يعني في الجزائر عبر الهاتف، فالشيخ قال أنا على عهد درس في المسجد كل شهر، أعطاني رقم خاص، وحصل يوم أن برمجنا ليكون الدرس في المسجد عبر الهاتف. اتصلنا على الشيخ في يوم الجمعة، قلنا يا شيخ الآن عندنا شهر من موعد يعني إلقاء الدرس وقد تكلمت معك. قال نعم هو كذلك. قال غدا يكون الدرس على الساعة السادسة إلا 5 دقائق تنادي في هذا الرقم، يعني أعطاني رقم آخر لأنه يذهب إلى بيت آخر حتى يلقي الدرس. فكان الموعد، والموعد نحن خالفنا الشرع الذي كان عليه الشيخ، لأنه كان من المفروض أن يلقى الدرس في المسجد، لكن حال دونك ظروف ومنعنا من أن يلقى الدرس في المسجد، فحولنا الدرس إلى بيت، وحضره بعض طلبة العلم بعض الدعاة بلغوا تقريبا 25 أو 30. السادسة إلا 5 ناديت الشيخ بالهاتف ورد الشيخ، أنتم من الجزائر؟ نعم. كذا إلى غير ذلك. أنتم في المسجد؟ قلت الشيخ لا. قال هذا خلاف الشرع. قال ومع ذلك فأنا سوف ألقي الدرس. فدرس الشيخ تقريبا 40 دقيقة ووجهنا له أسئلة تقريبا 30 سؤال. لما انتهى من الموعد قلت له الشيخ الموعد الثاني يعني إلقاء الدرس، قال بعد 6 أشهر. قال لأن الدرس هذا لكل شهر، هذا إذا كان في المسجد، أما وأنتم في البيت فيكون في 6 أشهر وأنا باقي على عهد. ولكن الشيخ رحمه الله توفي بعد أن ضرب لنا ذلك الموعد. وأنتم ترون يعني هذه في الحقيقة حجة علينا، لأنه بعض إخواننا أحيانا يضيق علينا وربما يلوموننا في بعض الأشياء، يقول أن اتصل عليكم بالهاتف ولا من يرد ولا من يأتي ولا من يستجيب، بطبيعة الحال حوائج الناس كثيرة. لكن الشيء الذي أثر فيه هو أن الشيخ ابن عثيمين مع كثرة صلاة الناس به فإنه كان إذا ضرب لهم موعدا فلن يخلفه بحال من الأحوال، لن يخلفه بحال من الأحوال. ولا شك أن الإنسان يتعلم من مثل هذه الموقف أشياء كثيرة، ربما تتعلم من الشيخ هذا الدرس وتستفيد منه أكثر من أن تستفيد من سائر دروسه الأخرى. وهناك أشياء ربما أخرى عرفناها من الشيخ وحفظناها قد تكون لها إن شاء الله مناسبات أخرى نذكرها في حينها. أنا أفرض ما جاوش على السؤال هذا، لكن يعني طيبنا خاطر السائل، ونحن نشهد بأننا نحب الشيخ ابن عثيمين وأنتم كذلك فيما أظن، يعني حتى لا تخيبوا ظنك. فالإنسان يترحم عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن نسعى أيضا إلى تعلم والتفقه على ما تركه من ذخائر ومن موروث العلم. الشيخ ابن عثيمين فقيه الأمة في عصره، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. يجب أن يدعم الإخوان زوجتهم غيرة جدا، وليس من الشك والفضول الدعاء لنا بالشفاء وأنتنا بالصوم. إن شاء الله، إن شاء الله لا بأس، طهر عليها إن شاء الله، اللهم اشفيها، اللهم اشفيها، اللهم اشفيها. إذا هذا هو ختام المجلس، نشكر شيخنا ما قدمه من العلم النافع والتوجيه والنصح، وبارك في علمه وعمله وجزاه الله خيرا. وقبل ان نختم اعترافا بالفضل لدوري وسعدان محبه للشيخ، قدم الاخوه الشيخ المختار اولويه تعبيرا عن الفكر والاحترام، يقدمها اخونا الفاضل عزيز وفقه الله. تسجيل تاعك.